بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوقفنا عند الكلام الماتع الذي ذكره المصنف عن الإمام الأشعري رحمه الله تعالى في كتاب الإبانة ومقالات الأشعريين له، بما يقضي بإقامة الحجة على أشعرة اليوم بأنهم ليسوا هم أهل السنة والجماعة كما زعموا. وكانت الخاتمة بالمجلس في المجلس الماضي عند مزيد كلام في مقالات الأشعريين، قال: ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه إلى آخر عصابة تقاتل الدجال وبعد ذلك، ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، هذه من أصول أهل السنة، وألا يخرجوا عليهم بالسيف. صفحة 173. هذه الزيادات عامة في الإبانة. وألا يقاتلوا في الفتنة ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى بن مريم يقتله، ويؤمنون بمنكر ونكير والمعراج. طبعا معنى ممكن يكون يكرون بعذاب القبر كما ذكر اليوم في ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، ويؤمنون بمنكر ونكير والمعراج والرؤية في المنام والدعاء لموت المسلمين والصرخة عنهم بعد موتهم تصل إليه، ويصدقون بأن في الدنيا سحرة وأن الساحرة كافر كما قال تعالى، وأن السحر كائن موجود في الدنيا، ورون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة في بره ومفاجره وموارثته، ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان. لا احنا انهينا قلنا على لا انهينا الكلام فيه، قلنا على أساس الذي يأتي كله بتمامه كما في الإبانة، وهذه الزيادة التي إضافة عما سبق. وأن من مات منهم بأجله، وكذلك من قتل بأجله، وأن الأرزاق من قبل الله سبحانه يرزق عباده حلالا كانت أم حراما، وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويتخبطه، وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله تعالى بآيات تظهر عليهم، وأن السنة لا تنسخ بالقرآن، وأن السنة لا تنسخ بالقرآن، وأن الأطفال أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء فعل بهم ما أراد، وأن الله عالم ما العباد عاملون، وكتب أن ذلك يكون، وأن الأمور بيد الله، ويرون الصبر على حكم الله والأخذ بما أمر الله تعالى به والانتهاء عما نهى الله عنه وإخلاص العمل والنصيحة للمسلمين، ويدينون بعبادة الله في العابدين والنصيحة لجماعة المسلمين واجتناب الكبائر والزنا وقول الزور والعصبية والفخر والكبر والإزراء عن الناس والعجب، ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه. ده منين؟ مش بقولك علم اللي بتقول عليه ها؟ والنظر في الفقه مع التواضع والاستكانة وحسن الخلق وبذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المأكول المأكل والمشرب. فهذه جملة جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه. وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وبكل من ذكرنا ما وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وحسبنا ونعم الوكيل وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير. وبهذا انتهى كلام الأشعري رحمه الله تعالى بالنص من مصدره. وفي كتب أهل السنة والجماعة تفصيل وأدلة كل مسألة مما تقدم ذكره، فارجع إلى كتبهم إن أحببت الاطلاع على تلك التفاصيل. طبعا هذه عند الأشعري بأدلتهم إجمالا ثم فصل. وعند أهل السنة رحمهم الله الآخرين بأصالة عندهم أيضا مثل هذا وأكثر بالأدلة من القرآن وصحيح السنة. نخلص الأول بعد مثل خلينا نخلص الأول بعدين نقول إحنا عايزين. وقد أورد اللالكائي رحمه الله تعالى فصلا طويلا عن اعتقاد علماء السلف وعدد أسماءهم وذكر مقالات تحت عنوان سياق ما روي من المأثور من سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. ثم شرع في بيان اعتقادهم الصحابة فمن بعدهم اعتقاد ايه ده سقط ايه بالأسير دور طبعا المغفل والكذاب اللي ذكرنا حاله بالمجلس الماضي ها في اللي هو صاحب الإفضار الحديث. ثم شرع في بيان اعتقادهم الصحابة فمن بعدهم من مسائل العقيدة. قصار على هذا النهج عدة من المؤلفين السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. الفصل العاشر قال فيه بيان وسطية أهل السنة في مسائل الاعتقاد وسلامتهم من ضلالتي الإفراط والتفريط. الإفراط والتفريط، والإفراط هو مجاوزة الحد في الشيء. الإفراط هو مجاوزة الحد في الشيء عندك في الأسفل. والتفريط هو التقصير في الشيء وتضييعه. هو التقصير في الشيء وتضييعه. قال المتتبع لمنهج السلف الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم المتتبع لمنهج السلف الصالح ها؟ وإلا الذي ذكرهم في أهل البدع من السلف صحيح؟ يبقى التقييد بالصالح يدل على نقال إيه؟ نقال المنهج. المتتبع لمنهج السلف الصالح يجد أن الله تعالى قد هداهم إلى الوسط في عقيدتهم. يجد أن الله قد هداهم إلى الوسط في عقيدتهم فلا إفراط ولا تفريط. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا. وقال النبي طبعا قول هذا وقال النبي هكذا خطأ ها؟ يعني هذه من الأخطاء أن يقول جزما هكذا قال من الأخطاء يقول روية حكية يبقى على الأقل إيه تعطي القارئ أو طالب العلم مستند على أنه هذا أنه حكية وروية غالبا على مشهور تدل على ضعف ما بعدها. أما قال جزما على أن النبي قال وليس كذلك. هو عاد إلى كشف الخفاء العجلوني وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. خير الأمور أوساطها. وقد ميز الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المزية العظيمة وشرفهم بها وهداهم إلى الحق. فلا تجد عند المتمسكين بهدي الكتاب والسنة إفراطا ولا تفريطا. فلا تجد عند المتمسكين بهدي الكتاب والسنة عند المتمسكين على الحقيقة تمام متمسكين بعلم وبرهان تمام. لكن هو بيقضى على السنة والجماعة تقليدا ومحب للشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وتجده متنطع طارة متشدد أخرى وهذا بسبب بعده عن العلم الحقيقي. فلا تجد عند المتمسكين بهدي الكتاب والسنة إفراطا ولا تفريطا. طبعا الإفراط واضح مجازة الحد في الشيء والتفريط هو التقصير وتضييع هذا الشيء. لأنهما أشد مصادر الهلاك الضلال، وبسببهما انتشرت البدع والخرافات، بل وعبادة غير الله تبارك وتعالى والشرك به بتزيين الشيطان وخدعه المتنوعة، كما وقع لقوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وكما وقع لغيرهم من بعدهم من الأمم. وتظهر وسطية أهل السنة في جميع مسائل الاعتقاد، سواء ما يتعلق منها بذات الله عز وجل أو بصفاته. ويتبين فيما يلي وسطيتهم أي أهل السنة بين الأمم الكافرة وسطيتهم بين الأمم الكافرة أصحاب الديانات الوضعية. ثانيا، وسطيتهم بين الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. أولا، وسطيتهم بين الأمم الكافرة. قال: ويظهر هذا بوضوح عند المقارنة بين مفهوم الذات الإلهية في عقيدة أهل السنة وفي عقائد غيرهم. أولا، وسطيتهم بالنسبة للإيمان بذات الله عز وجل. طبعا هو قال وسطية لأنه في إفراط وفي تفريط وفي تنطع وفي تشدد، هما ما بين هذه وهذه، تمام. قال: فإن الله تعالى في عقيدة أهل السنة لا يشبه شيئا ولا يشبه شيء، فذاته بخلاف ما يتصور العقل، له ذات تليق بجلاله، وله صفات تليق بجلاله، وله أسماء تليق بجلاله، حتى ولو كانت صفاته وأسماؤه قد أطلقت على المخلوق. في نظرة إيه؟ نعم، على أساس تليقه، وإن كانت الأصل المثلية موجود من جهة المسمى ومن جهة الشيء، لكن طبعا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال: فإن العقل يدرك تماما أن مجرد الاتفاق في التسمية لا يدل على المماثلة. ده العقل إيه؟ السليم الصريح، وهو واضح في المخلوقات تمام الوضوح، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ طبعا قال: هو واضح في المخلوقات تمام الوضوح، محمد ومحمد والصفتين مختلفتين والهيئة وكل شيء، هذا بتكلم وهذا يتكلم، وهذا يتكلم بأسلوب وهذا يتكلم بغير أسلوب، هذا عربي وهذا عجمي وهذا كذا وهذا، صحيح؟ هذا واضح، مع أن اسمه إيه؟ ده يتكلم وده يتكلم، وهذا طويل وهذا رجل وهذا رجل، تمام؟ قال: واضح في المخلوقات تمام الوضوح، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ولقد ضلت سائر الملل عن هذا المنهج. طبعا عاد إلى كتاب الله في عقائد اليهود والنصارى. قال: ولقد ضلت سائر الملل عن هذا المنهج، فبعضهم وصف ذات الله تبارك وتعالى بأنها كذوات خلقه، وهم اليهود. فبعضهم وصف ذات الله تبارك وتعالى بأنها كذوات خلقه. طبعا جعل هنا المثلية ايه؟ واحدة، تمام؟ ده اليهود. والمشبهة تبعوا اليهود. وبعضهم وصفوا غير الله تبارك وتعالى بذات الله كالنصارى حينما ادعوا ان المسيح ابن الله وانه اله. واليهود وصفوه عز وجل بأنه قد كبر وشاخ ولم يعد قادرا على تصريف الأمور إلا بمشورة موسى عليه السلام، كما تدل على ذلك التوراة ونصوص التلمود. والتلمود هو اكتب عندك على الحاشية، طبعا كما تدل على ذلك الايه، مش التوراة الاصلية، ده المزورة الملعوب فيها المتآمر عليها من اديم الايه النجسة، تمام. قال ونصوص التلمود هذا كتاب لليهود يضم مجموعة من التعاليم أو مجموعة التعاليم والتقاليد. كتاب لليهود يضم مجموعة التعاليم والتقاليد والأحكام الفقهية المنقولة شفويا عن أحبارهم القدماء. قال وتصريح زعماء إسرائيل وصفوا بالنقص وألحقوا العيوب به فلا فرق بينه وبين خلقه تعالى في مفاهيم المنحرفة. ولكن عند المسلمين هو سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقرروا أن الكلام في الصفات فرع عن معرفة الذات اللي هم من؟ السنة. وقرروا أن الكلام في الصفات فرع عن معرفة الذات، فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، وهذا المفهوم السهل الواضح وهو معناه الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ولولا ظهور الشبهات واستحواذ الشياطين على عقول المخالفين لكان تصور ما تقدم يكفي لردهم إلى الحق. قال وسطيتهم بالنسبة للإيمان بالأنبياء. وأهل السنة وسط فيما يتعلق بأنبياء الله تعالى، فهم يؤمنون بأنهم بشر مثل سائر البشر. وأهل السنة وسط فيما يتعلق بأنبياء الله تعالى، فهم يؤمنون بأنهم بشر مثل سائر البشر. شرفهم الله تبارك وتعالى بوحيه ورسالته، وأنهم أطهر الناس وأعقل الناس، ولكن لا يرفعونهم فوق مرتبتهم ولا ينزلونهم عن قدرهم، ويؤمنون أنهم لا يعلمون الغيب ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا بإذن الله. ده أهل السنة. طبعا الصوفية المنحرفة لا، ما تقول بهذا الكلام، تمام؟ ما تقول بهذا الكلام. في مرة في أحد أثرة ثقافية من سنين تقريبا كنت بتكلم في قضية، وده كان عنوان اختري إليه، هذا العنوان ضمن المشايخ كانوا موجودين وكان في برنامج يعني في الأسبوع، فتكلمت عن بشرية الرسول من واقع القرآن وصحيح السنة. فطبعا قام واحد في المحاضرة وعمل انه مكذوب، وقعد يهيص في المحاضرة وقعد بقى انت بتقول ايه؟ اصنتوا ضلالية، انتوا ما بتحبوش النبي، اصنتوا ما شفتوش احنا بنشوفه. طبعا خليه يخلص اللي كل اللي فيه خالص كده، والرسول ما ماتش كده بقى، يعني شغل هبل يعني، شغل هبل يعني. فانه بقول يعني اخوانا من كان يعبد محمدا، محمد قد ايه؟ طب قلت له بالله عليك نسد ابو بكر ولا انت؟ ايوه كلام الله، انك ميت من النوم. لا لا لا، زي ما انتم فاهمين كمان دي، ماشي يا عم خلاص، ما حتى دي كمان بتفهم بالالهامات القران، مفيش ما ادري يعني، والله ما ادري، والله مشكله كبيره قوي، مشكله كبيره. لكن قد يكون يعني مثل هذا الرجل قد يكون ملبس عمل خونه، اصحاب الشهادات واصحاب الكلاشات واصحاب النحنه واحنا واحنا وهم خونه، لان الكلام ده ما جاء من غريب يعني، هذا الكلام اكيد لقينه من هؤلاء. على كل حال، بينما تجد التوراه مملوءه بذكر عيوب انبياء الله تعالى، التوراه ايه؟ اي نعم، بينما تجد التوراة مملوءة بذكر عيوب أنبياء الله، وأنهم حسب إفك كتاب التوراة من أحرص الناس على المال. شو بيقول ليه في الأنبياء؟ حسب اللي موجود، من أحرص الناس على المال وأشدهم طلبا له. طب وين ينفع في الأنبياء؟ غير موجود. ولو كان سبيل ذلك تقديم العرض كما يكذبون على خليل الله إبراهيم وزوجته سارة وأنهم محاشاهم جنات، كما يكذبون على لوط ويعقوب وداود وسليمان وغيرهم، تعالى الله تعالى عن إفكهم، تعالى الأنبياء عن إفكهم عما يكون علوا. وبينما تجد هذا البهت عند اليهود، تجد أن النصارى قابلوهم بالضبط، فادعوا لبعض الأنبياء وغيرهم الألوهية كعيسى عليه الصلاة والسلام وأمه وروح القدس، ولذا حكم الله عز وجل عليهم لقد كفر الذين قالوا. ثم غلوا في علمائهم فأنزلوهم منزلة الخالق في التشريع، والتحليل والتحريم كما أخبر الله تعالى عنهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، ها الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ده تكلم فيها ابن تيمية رحمه كلاما رائعا وأصل تأصيلا رائعا، وتطرق إلى قضية الذين يقلدون العلماء حتى ولو من المسلمين حذو القذة بالقذة حتى ولو بان لهم الخطأ، وجمهور المعاصرين على خلافه واتبعوهم أدخلهم بحكم الآية. تكلم فيه كلام ناتع. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال كما أخبر الله عنهم وبرأ الله المسلمين من ذلك كله. وأهل السنة والجماعة في قمة التوسط في نظرتهم إلى علمائهم. إيه التوسط؟ كل يؤخذ منهم فيرد بكل رضا خلاص. أظن في الفقه المقارن بل لنا يعني كل شيء والله الحمد لله يجعل لنا الطلبة في سكون وركود وبصم لهؤلاء الذين رحمهم الله، وأن كل منهم يؤخذ الله، والكل إذا أخطأ حتى أغبان أو خالف نكون على قدة ما قعده ابن تيمية رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام رضي الله عز وجل عنه. قال وأهل السنة والجماعة في قمة التوسط في نظرتهم إلى علمائهم على حد قول الشاعر ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. طبعا هنا الذميم هنا من فعل ذم. وما أكثر ما كان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم عيسى ابن مريم، هذا لفظ عمر وعند البخاري من حديث عمر بن الخطاب ورقم 3445، وعيسى ابن مريم لفظ ابن عباس عند البخاري أيضا 6830. إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. قال كما نجد في القرآن الكريم أكثر من آية يوجه الله الخطاب فيها إلى أهل الكتاب ويذمهم بسبب غلوهم في الأنبياء وفي عباداتهم التي قامت على الإفراط والتفريط اتباعا لما تمليه عليهم الشياطين، اتباعا لما تمليه عليهم الشياطين وسطيتهم في عبادة الله تعالى. سلك أهل السنة مسلكا صحيحا يؤيده الكتاب والسنة، حيث عبدوا الله بما شرع لهم في كتابه أو في سنة نبيه. بما شرع لهم عبدوا الله بما شرع لهم في كتابه أو في سنة نبيه. لو كنا في بما شرع الله لهم في كتابه أو في سنة نبيه جاز، فالسنة وحي. ولو كنا بما شرع لهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جاز. إذا شرع أصالة هو الله، وبالإضافة النبي صلى الله عليه وسلم، فوحي مرتبط برب العالمين. لا يزيدون في عبادتهم ولا ينقصون عما شرع لهم ربهم جل وعلا، ولا يشرعون لأنفسهم عبادة لم يؤيدها الدليل في كل جزئية من أمور العبادة البدنية أو القولية، ولا يشرعون لأنفسهم عبادة لم يؤيدها الدليل. هنا يعني تعليق بسيط لبعض إخواني، يجد أنه كلما يعني تعارض مع بعض المبتدع المخترعين لعبادة من العبادات يوم نخلوه وبيعمل كده، إيه الدليل؟ هو أنت ما بجيبش الدليل، هو اللي أنشئ عبادة، هو المطالب بالإيه؟ بالدليل، هو يكون هو مبتدع، هو إيه؟ هو المبتدع في دين الله عز وجل. أنت لا تبحث عن دليل، هو الذي يطالب، هو الذي أنشأ على خلاف الأصل. ولا تشغل نفسك، تشغل إخوانك وتبقى أنت حملت نفسك موم، لا. وعود نفسك إذا سمعت إلى شيء من أي إنسان كان بأدب واحترام اسأله عما قال، شيء أنت على غير المألوف عندك اسأله عما قال وأين هو. لكن تسأل بعد ما يمشي وتشغل أخوانك والتليفونات وشوف، اسأل، مش فاضيين على هذا الكلام، عليك أن تسأله هو لما يعلم، يعني يجد في نفسه أنه مسؤول من الحضور، يعمل ألف حساب للمجلس، ألف حساب للخطبة، ألف حساب للمحاضرة. لكن نصفق ونهز الرؤوس وبعد ما يمشي حسأل، ده ما ينفعش كلام، ده خطأ صحيح. وما يعني على المتكبر وذات أهل الأنفة إلا بهذه المواقف. لكن إذا سئل بأدب وباحترام، برضو نجيل له الاحترام مهما كان، هو الأصل فينا إيه؟ الاحترام. لو تكرمت من وين هذه الكلمة أو فين هذا الحديث أو تمام، إن كان عنده علم وكتمه، يعني كتم الإفراط في توضيحه أو الكشف في توضيحه لعلة يراها في الحضور يظهرها لك وأنت الخاص، تمام. إذا كان من النوع اللي بيقلد عندما يقول لك ده عند ابن كثير في البداية والنهاية، صحيح، وده ما ينفعش. يعني هو يقول جزما بقول الرسول لما تكشفه له عندي روح مزنوق لك ده أنا ختمه فلان، ده خطأ صح، وده حال المقلد، صورته بتسقط. وإن كان هو من أهل العلم ومن طلبة العلم النشطين، تجد عنده إيه؟ بيفتح لك بقى الكراسة ويفتح لك ما في جعبات يقول لك خد. طبعا الحالة هنا بالباب، طبعا أنا بكلم إخوان الطلبة، تمام، وأحسبكم على بينة. أما جمهور الناس، طبعا مهما بتقول لجمهور الناس هذا الكلام، اسألوا يا ناس وقولوا يا ناس وطبعا حقيقة يا ناس، محدش بيسأل. بس إذا تسأل 50 مرة في اليوم ويقول كل يوم والتاني أسمع ده من فلان، طب ليه ما سألتش فلان؟ ليه انت ما سألتوش؟ هتقابله مرة تانية هو قالها وخلاص، وانت سألت له مش هتشوفه تاني، يبقى سيبني في حالي بقى، انت مسؤول، اسأله هو بطلت عليه واسأله، صحيح؟ حال قال كثير يتعلم من مثل هذه المواقف. قال بينما تجد من خرج عن هدي الإسلام قد جعل إلهه هواه، وأهل الكتاب هم القمة في هذه الصفة الذميمة. شفت الكلام؟ لأنهم طبعا رؤوس الاستحواذ، الشيطان على استحوذ عليهم الشيطان أصالة بدادا وانتهاء، فأمن عليهم كل شيء خبير. فاليهود وهم أهل تفلت وتحريف واستكبار، نجدهم من أشد الناس ابتعادا عن العبادة حسب ما شرع الله لهم، ومن أشد الناس كفلا عنها. طبعا فرق بين حسب وحسب، صحيح؟ حسب يعني اللي هو قدر الشيء وعدده، غير الحسب يعني يقول لك حسبك كفاك كفة، نعم. فقد أمرهم الله أن يدخلوا الباب سجدا فدخلوه زحفا على أعقابهم، وأمرهم أن يقولوا حطة فقالوا حنطة. طبعا قولوا حطة طلب المغفرة من الذنب، لا، باستهزاء، حطة حنطة، تمام. هذا حالهم، عليهم من الله ما يستحقون. فقالوا الحنطة، بل وأمرهم أن يدخلوا فلسطين، فقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون في المائدة. بل وأمرهم الله تعالى أن يعبدوه فعبدوا العجل والحية. إيش هذا الآن؟ هذا ما وجدته، هذا بقى تحتاج إلى مزيد تحدي. هذا الحية الحية الصحراء ليه؟ الحية حياة الصحراء. لا لا نخشتان هذا ولا إذا هي حياة لا لا الكلمة هذه لا الكلمة اللي بعدها أي مهام ما حدش يعرف العجل صحيح مهام أي مهام اسمها نحر نحررها من نظر صحيح بقى لأنه كده على اللي اعتمدها مع أو ربما تكون من عندهم في التوراة تحرر. قال ولهذا وصفهم موسى عليه الصلاة والسلام بأنهم أصلاب غلاظ الرقبة عصاة أصحاب عناد واستكبار وحب للفتن. ووضعهم اليوم في فلسطين مع جيرانهم أقوى شاهد على هذا السلوك البغيض منهم فإنهم لا يعيشون إلا في الفتن وتأجيجها وفي التفنن في المؤامرات. وأما النصارى فهم بضد اليهود غلوا في العبادة والتقرب إلى الله حتى خرجوا عن منهج الله وأمره تعالى بتزيين الشيطان لهم، وحرموا على أنفسهم ما أحل لهم أو ما أحل لهم، وابتدعوا رهبانية لم يستطيعوا القيام بها. وقد وصف الله هذا السلوك الأحمق بقوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا أجرهم وكثير منهم فاسقون. وسطيتهم في صفات الله تعالى بين أصحاب الأديان المحرفة. فإذا الذين آمنوا منهم اثبت من أصول أهل السنة والجماعة في باب الصفات وجوب الإيمان واليقين بجميع أسماء الله وصفات، من أصول أهل السنة والجماعة في باب الصفات، ركزوا، من أصول أهل السنة والجماعة في باب الصفات، واحد وجوب الإيمان واليقين بجميع أسماء الله وصفاته كما وردت بألفاظها الشرعية نفيا وإثباتا، كما وردت في القرآن وصحيح السنة، بينما نجد المشركين وأهل الكتاب في غاية البعد عن التزام ذلك، وأن لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه الكريم. لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوزون اختراع أسماء أو صفات لله تعالى لم ترد في الوحيين. ماشي؟ طب نبني الصفحة التي تليها. الإيمان بمعاني الصفات وقطع الطمع عن البحث في كيفيتها. الإيمان بمعاني الصفات وقطع الطمع عن البحث في كيفيتها، يبقى الارتباط بالمأثور، عدم التعمق في طلب الكيفية. تمام؟ عدم التعمق في طلب الكيفية. الإيمان بأن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. كل الصفات واحدة. طبعا ده في غمز المين؟ الأشاعرة يثبتون البعض ويؤولون البعض. لماذا؟ وليترى من الفرق المخالفة التي تنتسب للإسلام شنعت الأشاعرة، يعني حتى المخالفين منهم يقول لماذا تبدون هذه وتأولون هذه؟ لماذا؟ الإيمان بأن الكلام في الصفات فرع عن معرفة الذات، وهذه الأمور المجملة عن عقيدتهم في هذا الجانب هو الذي يتفق ونصوص الشرع ويرتاح العقل إلى قبوله. أي عقل؟ العقل السليم الصريح، السليم الصريح. فهو أمر تأكيد الكلمة العقل مهم، مهم. حتى إذا ما قرأت في كتاب آخر كلام عن العقل، العقل بدل العقل مضبوط بإيه عندنا؟ بأي عقل؟ عند المعتزلة الكلام على العقل المقدس، وده ما نعرفوش كما سبق الكلام في المدخل. تمام؟ العقل عندهم هو الميزان، وعندنا الشرع هو الميزان. عندنا الشرع هو الأصل والعقل تبع، عندهم العقل هو الأساس والشرع تبع. فرق شاسع في الطريق. لا لا، هو بيتكلم لسه قال كلام، هو بيتكلم الاول عن بدا طبعا من اليهود والنصارى ومن الكلام بتاعته بدا يدخل الفرق اللي تنتسب الاسلام. ممكن نقول الان على الفرق الخارجيه عن فرق اهل السنه؟ لا ما نقولش بقى، يعني ما تبقى فيه حاجه مثلا ما يجي بقى يقول لك ده دين، دين اخر بهذه المواصفات يبقى دين. هو بدا في التدين طبعا اديان محرفه. نعم، هو الرجل أنصف لما بيقول وسطية أنا وأنت، في بدأ بأنا أنتمي إلى الرسول الحقيقة، والرسول هذا هو منهجه أنا عليه، مع أن الرسول فيما قبل النبي صلى الله عليه وسلم المفروض هو كمال أنا عندي، وهذا المفروض يكون في التوراة فيه وفي الإنجيل، إلا أنه كده خلاف ما هو موجود الآن. تمام؟ فيثبت هذا الكلام من هذا الطرف الوجيز تحريف هذه الآية، هذه الكتب. تمام؟ لأنها لو كانت حقا كما يدعون الآن لتوافقت مع سنة، مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع دين محمد صلى الله عليه وسلم من وجه. قال فهو أمر منطقي لا تكلف فيه ولا هضم، وهو الذي عاد إليه المتنطعون من أصحاب علم الكلام وأقروا به وأذعنوا وندموا على مخالفتهم. كمان كالرازي والجوين، طبعا ذكرت في المدخل بيان عن هؤلاء وتراجع هؤلاء. لا تكلف فيه ولا هضم، والذي عاد إليه المتنطعون من أصحاب علم الكلام وأقروا به وأذعن وندموا على مخالفتهم له بسبب تشبعهم بفلسفة اليونان وحكمائهم الجاهلين. طبعا عاوز يضبط بهذا الكلام العلاقة بين أهل الكلام ومنشا اهل الكلام على ايش نشأوا؟ احسن، شفت بقى الكلام؟ يبقى هو طبعا هو ما قال هذا كده من باب الترهات، وانما عاوز يربط لك وجه الشبه بين علم الكلام ومن منشا. اذا كان بقول لاخوان الفضلاء اي شيء على المعتدله او الفرق المخالفه قول له اديني ثلاثه، ما تدخلش في حوارات، قول له اديني ثلاثه. لازم ارجع لهؤلاء، وهؤلاء يرجع لمين؟ إذن ده شيء ما نعرفوش. تمام؟ وهذا من العيب أن نتبنى أفكار في مذاهبنا ونتغنى بها ونقول ده مذهب. لا، المذهب من وعراف إذا وافق الشرع الذي عليه نشأ المذهب. أما الذي دخل عليه من هذه الديانات فلا يعتبر ولا قيمة له مهما كان القائل، وتلبس عليه هذه الأمور وشاعت في مذهبه. وهذه العقيدة سهلة واضحة بعيدة، وهذه العقيدة سهلة بعيدة واضحة عن التصورات الباطلة، ولهذا لقد أراحوا أنفسهم من الدخول في ظلمات الشكوك والتخيلات التي لا تقف عند حد، فتجدهم يعبرون عن معتقدين في هذا الباب بأنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله عنهم في كتابه أو أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صفات عليا. يعني المستند عندهم إيه؟ لا نتكلم بما تكلم به الله وتكلم به النبي الله عليه وسلم وفهمه ما نزل عليهم القرآن والسنة. في اليوم في مناقشة مع خينا وحيد في فتاة ابن تيمية تجد مثل هذه الأشياء اللي جرت على ألسنة السلفين رحمهم الله السلام في العصور المتأخرة عاصم ابن تيمية أو من يزرق من تيمية بقليل وما بعد، هذه غير معروفة عند سلف الأمة صحيح؟ كانوا لا يتكلمون إلا بما جاء القرآن والسنة، جاء مبتدع يقول اذهب أنا لا أعرف هذا، اذهب صحيح اذهب يطرده تمام. ولذا ابحث عن تاريخ الابتداع متى نشأت ومتى كثرت وتشعبت تمام. ولذا طلب ابن تيمية رحمه الله كان أوسع الناس باعا في الردود على هؤلاء، فقد طلع على لسانه جرى بعض الألفاظ التي لم تكن من كلام من سلف. هل تقول جرت على لسان بعض السلفين؟ نعم، لكن هل جرت ابتداء أصالة أم تباع نتيجة الحوارات؟ دي نقطة مهمة أؤكد على إخواني حتى إذا ما قرأوا مع كلام شيخ الإسلام فضالة عبد العقل والناقل في المنهاج السنة له في مجموع الفتاوى له في الفتاوى بالدار المصرية له تمام، حتى تعرف ما عليه شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. ويعرفون ألقى التجري على لسان من تعمق في شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ عنه كشيخ الإسلام كشيخنا ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، قد تجري على لسان بعض الألفاظ تمام، ودي اللي احتج بها بعض الإخوة لما بيدافع عن الشيخ برهامي وتقول تم ما قال ابن عثيمين هذا الكلام، ما هذا ما نعرفه، شفت الكلام؟ لكن لا، هات ممن سبق مش هتجدها، إذن ده شيء مخترق، لكن سبقت له اعتذاره، لكن لا يحتج بها على أنها قيلة تمام. وكل يعني له زلات لسانية تأتي وتجري تمام. وحزبي في الشيخ رحمه الله أنه كان لا يكتبه، إنما كان يفرغ عنه المجالس، ودي طبعا لها فائدة مهمة عن طلاب العلم تمام. رأيت الكتاب الذي راجعه بيده كتاب التوحيد له في النسخة الثانية من دار ابن الجاوزي بخط يدي، وأردت أن أذكر بنسخة منه لكن لولا الأمانة عند الدار ما لا كنت أخذتها، يعني اعتذر إلا بإذن الشيخ، وطبعا ما حيل بيننا وبين الشيخ في الاتصال لأجل أن أخذ نسخة وهو علق عليها بيدي للدخول المطبعة للدرجة الثانية في المرحلة الثانية، فبدأ يقرأ كتابه ويراجعه بيده تمام. هذا يعني انه ربما الانسان يتكلم كلاما وغير على اللسان عندما يقرأه ويركز معه مرة اخرى قد يغيره او يغير اسلوبه لاخير، وهذا واقع موجود. وانا اذكر في فتوى الشيخ رحمه الله مسألة النقاط تكلم بها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة وطبعت وراجت في جميع حق العاد، ابن عثيمين يحرم النقاط، ايه هذا؟ انا عجبت هذا الكلام واقتصت له وكتبت برسالة للشيخ رحمه ورحمة واسعة، وكان هذا السبب اللي اتصل عليه الشيخ بتواضعه الجم، وهذه لطيفة لم ارها من احد في بلادنا ان يتصل على طالب علم خاطبه برسالة يوصفني هذا الكلام، وارسلت له رسالة ومعه مضمون رسالة طبعت عنه رحمه الله، وتراجع الشيخ عن النظام الذي لا يغسل النقاب الذي هذا الكلام المشار في البلاد المصرية، وطلعت على النقاب وقال هذا النقاب الذي أراه هذا نقاب لا شك فيه ولا شيء فيه، إنما الذي أعنيه هو البرقع في بلادنا، إن المرأة الأصل عندها أنك تطلق سترا كاملا، بدأت تظهر بقى نظام التفنن ده أطرع عاملة كشفة المنطقة الجبهة والحجبين والوجنتين والكلام ده، وتمشي إيه في الشارع هكذا، طبعا ده شيء عندهم مبتدع من المبتدعات والمنكرات في اللباس، فسمى الشيخ ايه النقاب ماشي، يعني بديك صورة حتى ترى ان الشيخ قد يكون قال كلاما وراجع عنه الى اخر هذا الكلام. قال مصنف ويعرفون معنى كل صفة، اهل السنة رحمهم الله، ويعرفون معنى كل صفة ويفوضون في الكيفيات، ها ويفوضون في نثبت ما اثبته الله ورسوله ونثبت عما سكت عنه الله ورسوله وينفهم رفاه الله ورسوله تمام. ويعلمون أن صفات الله تعالى لا تشبه صفات خلقه، معتمدين قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو ده القاعدة نفيا وإثباتا، وينفون عنه كل صفة تشعر بالذم أو لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ويتوقفون في إطلاق ويتوقفون ركزوا مع دي ويتوقفون في إطلاق الأسماء والصفات عليه جل وعلا إذا لم ترد في الكتاب والسنة لنقل منها إيه؟ وهذا يرد به يعني إحداث أسماء لله عز وجل على قواعد اللغة. نرد على شيخ عفيفي اللي عامل الكتاب اللي طار بالأخوة والزعوب كل مكان انه يعني يقول انا وقفت على لم يقف على احد من السلف وفعلت ما لم يفعله احد من السلف بفضل الحاسوب. هكذا قال اضرب على الحاسوب يقول لي، ما ضربش على الحاسوب ما يقول ليش. تمام، وهذه من الاخطاء الشنيعة. تمام، واظن هذه الاشياء نقلت نقلا عند السلفين رحمهم الله ورحمته، لكن اشيل هذا وادبت هذا وادي هذا واعمل هذا على قواعد اللغة، هذا لا يستقيم باي حال من الاحوال. مين؟ ماشي. ألف إيه؟ من الآن؟ بس يعني اسم الله يأتي على لسان صحابي ويرده؟ وثبتت؟ كلام بس على شأنه أو نازل؟ يعني أخذ كلامه هو وأسيب كلام الصحابي؟ يا شيخ احمد، يا شيخ احمد، وهل يتكلم الصحابي باسم المقترن عندها ام اخذ عمان؟ وهذه ليست هذه من الاشياء التي تكون في حكم مرفوع الى النبي. مش قد يكون، مفيش حاجه اسمها قد، قد يكون عنده هو لما احد الاسماء على بعض اللغه نقول قد. هذه يا اخوان ما ينفعش. الاستهانه من شان الصحابه من فعل اهل الزيغ والضلال، وهذه أدين الله عز وجل بها. الاستهانة بشأن الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، وهم الذين تردوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم نزل القرآن، وتربوه عقيدة وعبادة وأدابا وأخلاقا وسلوكا، وتكون هذه الاستهانة والامتهانة بحق الصحابة، هذا زيغ وضلال. قال: وهذا بخلاف ما عليه غيرهم من أهل الكلام ممن ينتسبون الإسلام وممن لا ينتسبون إليه. ماشي هشام، شفت الكلام؟ أجل أن يربط العلاقة بين أهل الكلام وما تفرع عنهم ودخل في مذهب أهل السنة والذين ينتسبون أهل الإسلام. وهذا بخلاف ما عليه غيرهم من أهل الكلام ممن ينتسبون إلى الإسلام وممن لا ينتسبون إليه، مثل اليهود والنصارى. فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات النفس والدم ومثلوا بخلقه، وقد أخبر عز وجل عنهم أنهم وصفوا بالبخل. قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وصلوا بالفقر كما قال تعالى، اشتب بقى على هذه واضبط صلاف آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اضرب على هذه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا أو قتلهم الأنبياء أو قتلهم الأنبياء بغير حق. الآخر نعم، أو قتلهم الأنبياء بغير حق، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ووصفوه بالتوراة وفي التلمود، سبق الكلام بأنه يتعب ويندم ويبكي ويلهم حواء ويعقد شعرها ويلعب مع السمكة الكبيرة. تمام، طبعا خرافات. وأنه يقرأ التوراة كل يوم وقبل النوم، وأنه لا يعرف الأشياء إلا بعد لقيها. الكلمة دي جت فين وراحت فين؟ دي منين؟ وعند من في أهل الفرق؟ ها؟ شفت الكلام؟ ايوه، جت منين؟ ورجت عند من في الفرق؟ ماشي ماشي. وانه مثل الاخطبوط، وانه يكتب بالقلم وصفوه بالنسيان الكثير والوقوع في الاخطاء والتوبة منها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وغير ذلك من الصفات التي ملئت بها التوراة، مما طبعا التوراة مزورة ملففة، واكد مما لا يتسع المقام لوصفه هنا. ولم ينتشر التشبيه ولم ينتشر التشبيه ها؟ التشبيه والتقسيم. اضبط ليه؟ له نسيان يليق بجلاله. كويس كمان المستعان نسيان يليق بجلاله. يعني الله اكبر. ولم ينتجر التشبيه والتكسيم الا من قبل اليهود المفترين. التشبيه والتكسيم في الفرق التي تنتسب الى الاسلام من وين؟ من اليهود، إلا من قبل اليهود المفترين. وأما النصارى فإنهم في صفات الله تعالى على وفق ما عليه الوثنيون، ألا على وفق ما عليه الوثنيون، لأن النصرانية التي أحدثها بولس طبعا هم نصارى لأجل ذلك وليس مسيحيون. لا لا يبقى هم اسمهم نصارى. لا لأن النصرانية التي أحدثها بولس هي عين الوثنية، ولهذا راقت في نظر قسطنطين وسائر الوثنيين من أباطرة الرومان فتظاهروا بأنهم على النصرانية. شوف السلسلة، شوف الخيط كده باب تمام. فهو يعني أجاد في هذا الربط. وقد مدحوا بعض من يؤلهونهم بكل صفات الله تعالى وتقدس، كما ادعوا في المسيح عليه السلام، وادعوا أن لله ولدا وصاحبة، المسيح أم، وأن المسيح يجلس إلى جوار أبيه، وأنه وحيد الله تعالى، وغير ذلك من عقيدهم الباطلة التي تبرأ منها المسيح ومن معتقديها في الدنيا والآخرة، كما بين الله تعالى في كتابه الكريم. وسطيتهم بين الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. بلت كده شيخ هشام كده هو خط. طيب، وسطيتهم بين الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. قال تعددت الفرق الإسلامية. طبعا هو قال هنا الفرق الإسلامية من حيث الجمل، وإلا فأصل ما عنوان به التي تنتسب إلى الإسلام. وتباينت مفاهيمهم، وادعت كل طائفة أنها هي التي على الحق وغير على الباطل. تمام؟ وقد تقدم أنه العبرة بالدعاء أي طائفة، وأن العبرة إنما هي بعرضها على الكتاب والسنة، فما وافقهما فهو على الحق، وما خالفهما فهو على الباطل، كائنا المخالف من كان. وكان لأهل السنة بتوفيق الله موقفهم متميز بين تلك الفرق كلها. من هم أهل السنة؟ يبقى الذين نشأوا بين القرآن والسنة وهم الصحابة. وسبق كثيرا من الآثار لتؤكد على أن الصحابة كانوا على القرآن وعلى السنة. تمام؟ كانوا على القرآن وعلى السنة، فوجب البحث عن آثارهم وعن تحقيقها وعن اعتمادها، لا كما نقل أخونا أحمد عن شيخ عفيف في كتابه المزعوم أن هذا عن الصحابي وهذا لا يعتبر أو لا يحتج، هذا كلام باطل مردود لا يقبل منه ومن أمثاله. وتجد القارئ إن شاء الله تعالى ما يوضح له الحق ويبينه وصديق أهل السنة في مسائل العقيدة بالنسبة للفرق الأخرى ممن ينتسبون إلى الإسلام من خلال ما يلي: واحد، وسطيتهم بالنسبة لأسماء الله تعالى وصفاته بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام. موضوع الأسماء والصفات من أهم مواضيع العقيدة ومن أكثرها مجالا لخلافات الناس، ولقد كانت من أسهل المواضيع ومن أقلها إشكالا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام تمام. ومن أقلها إشكالا في زمن النبي وزمن خلفائه الكرام، ولهذا لم يبحثوها ولم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لعلمهم التام وعقولهم الراجحة ومعرفتهم أن الكلام في الصفات فرع عن معرفة الذات، حتى إذا ما ظهر قرن الشيطان من وراء علوم اليونان وفلسفتهم وعلوم الكلام ومتاهاته، فإذا بها كما وصف المتنبي ويسكر الخلق جراها ويختصم. وهذا الخلاف فيها أشكالا عديدة، وقعت الفتن التي لا يعلم مداها إلا الله، ولا يزال المسلمون يضطرون أثارها إلى اليوم. طبعا اضطر بمعنى خرج وبمعنى أحرج، ماشي نعم. ولا يزال المسلمون يضطرون أثارها إلى اليوم في مناقشات ومجادلات عقيمة سخيفة لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا يزداد بها الشخص إلا جهلا وضلالا وبعدا عن الفهم الصحيح لحقيقة الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته. وتظهر وسطية أهل السنة في باب الأسماء والصفات بمقارنة عقيدة بعقيد المخالفين من الفرق، ذلك أن أهل السنة يؤمنون بأن لله أسماء وصفات حسنى وصف بها نفسه في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه العظيم، آمن بها السلف كما وردت من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل، وهي الطريقة الصحيحة والمعتقد الأسلم والأعلم والأحكم التي حاد عنها أصحاب الأهواء والبدع عقوبة لهم على تركهم الكتاب والسنة وطريق المؤمنين، وتقديم لأفكار الملاحدة من عتاة الحضارة اليونانية والهندية وغيرها. وإذا نظرنا إلى عقيد أصحاب الأهواء والانحراف فسنجد أن بينهم وبين عقيد أهل السنة تفاوتا بعيدا وتعارضا صارما. أما أهل التعطيل فقد كان إيمانهم بصفات الله تعالى على أسوأ الاضطراب، فقد نفوا عن الله تعالى اتصافه بالأسماء والصفات أو بالصفات بحجة تنزيه الله، بحجة تنزيه تعالى تنزيه الله تعالى عن التشبيه، كما قرره زعيمهم الجهم بن صفوان، لأن إثبات أي صفة أو اسم لله تعالى فيه مشابهة لله بخلقه وهو كفر حسب زعمه، فيجب عدم إثباته. ومذهب الجهمية هذا كان أصرح من مذهب المعتزلة الذين أثبتوا أسماء الله تعالى، ولكنهم نفوا صفاته ونفوا أن تدل الأسماء على معان ومدلولات، وقد أرجعوا الصفات إلى الذات فقالوا سميع بذاته وعليم بذاته. وهذا الموقف الباطل يلحقهم بالجهمية، إذ أن النتيجة واحدة وهي نفي الصفات ومدلولاتها. وأما الأشاعرة فقد تناقض موقفهم حيث أثبتوا الأسماء وبعض الصفات ثم أولوا أو نفوا بعضها الآخر أو أرجعوها إلى الإرادة والمشيئة لغير، ومعلوم أن ما نفوه عن الله تعالى يعتبر تعطيلا، ويلزمهم أن يقولوا فيما نفوه مثل قولهم فيما أثبتوا. لماذا التفريق؟ وإلا كان إثباتهم ونفيهم تحكما بلا دليل صحيح، ومن هنا كان هؤلاء محل نقمة جميع الفرق أي فرق؟ عن السنة والمعتزلة والجهمية. وإذا كان من تقدم ذكرهم عطل الله تعالى عما يستحقه من معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، فقد قابلهم فريق آخر من أصحاب الأهواء وهم المشبهة، ومذهبهم أن الله عز وجل في صفاته وأسمائه مثل الإنسان تماما. وذهب غلاتهم كهشام بن الحكم الرافضي وهشام بن الحكم الجواليق ومقاتل بن سليمان وداود الجوارزي وغيرهم إلى وصف الله عز وجل بأوصاف يتنزه عنها جل وعلا، افتروا فيها على الله تعالى وتركوا بابا حجبه الله عن الخلق، وكل تلك الآراء مجانبة للحق بعيدة عن الصواب، لأنها قامت على غير أساس ثابت كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار بسبب إعراضهم عن الحق الذي هدى الله إليه السلف، وبسبب تشبعهم بعلم الكلام والفلسفة والمنطق وظنهم أنهم على شيء وأنهم أوتوا علما غزيرا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. ومعلوم بالعقل أي عقل السليم أن الله تعالى لو سأل الشخص وقال له لماذا أثبت لي الأسماء والصفات، فأجابه بأني آمنت بها كما نطقت، كما نطقت بها لكان هو الجواب الحق، هو أمر بدهي، ولولاه ولولا طردت أصحاب الأهواء لما توقف أحد عن الإيمان بهذا، فإن الله تعالى أعلم بنفسه وبما وصفها به من صفات عليا وأسماء حسنى وله المثل الأعلى. فأهل السنة أثبتوا الأسماء والصفات دون أن ينساقوا إلى التشبيه، بل لم يخطر في أذهانهم أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم المشابهة والمماثلة، لمعرفتهم أن الاتفاق في التسميات لا يلزم منه الاتفاق. صحيح؟ هذه يعني بعقل سليم، لمعرفتهم أن الاتفاق في التسميات لا يلزم منه الاتفاق، الاتفاق بالذات، كما أنهم لم يعطلوا الله تعالى عن دلائل أسمائه وصفاته التي وصف بها الله عز وجل نفسه، بل أثبتوا من الأسماء والصفات ودلائلها كما يليق به تعالى، وهو المذق الحق الذي يجب اتباعه، ونبذم عليه المعطلة والمشبهة وأهل الإفراط والتفريط. ومثل وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسطيتهم كذلك في الأمور الأخرى، مثل ما يتعلق بأهل المعاصي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نقوم هذه جزئية ونقف عند الإمام بالخضر في نصف دقيقة. وسطيتهم في الحكم على أصحاب المعاصي، قال: وتظهر وسطية أهل السنة بأصحاب المعاصي من خلال معرفة حكمهم عليهم في الدنيا والآخرة، وحكم المخالفين عليهم في الدنيا والآخرة. طبعا أظن ما من مسلم إلا وله دم، صحيح؟ هذه شيء معروف، يعني في الحديث الحسن يحسن بشواهده: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. حديث أبي ذر عند مسلم وغيره: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. كل بني آدم يخطئ بالليل، لفظ أحمد، كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار، صحيح؟ يبقى لفظ كل، يبقى في ذنب أو لا؟ طيب. أهل السنة، حكم أهل السنة في المذنب إذا مات على ذنبه، وأهل الضلال إذا مات على ذنبه. هنا الفرق والمقصود من هذا المقطع. قال: فما هو حكم أصحاب المعاصي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: عند أهل السنة حكم العاصي في الدنيا أنه لا يخرج عن اسم الإسلام، هو مسلم، مسلم عاصم، قل فاسق قل فاجر قل، لكن أنه هو مسلم، تمام؟ ويقال له مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وطبعا هذا سبق في المدخل، وسبق في كتاب الإيمان أبي عبد الحسن بن سلام، وسبق في كتاب الإيمان أبي شيبة من وجوه متعددة وبأدلة واضحة. وأما في الآخرة إذا مات على ذنبه وعلى معصيته، وأما في الآخرة فحكمه إلى الله تعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه، ولا يخلد في النار. الدليل في القرآن: إن الله، هذا مثال، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن؟ لمن يشاء. قال: ولا يخلد في النار مثل سائر الكفار، إن دخلها بذنب ومعصية فيخرج، سيخرج منها. لكن الكافر هذا الذي في عصرنا يهودي أو نصراني، لا يمكن أن أقول له أو أحكم له بشيء لجنة أو نار إلا إذا مات على، أي الدليل، الدليل، أي أحسنت، حديث أبو هريرة عند مسلم وغيره: وللنفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ونصراني ثم يموت، وده الشاهد، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به. شوف كلام يموت، تمام؟ وإذا بتقول إن مات على كفره في النار خالدا، ما في كلام، تمام؟ بغير كده ما أقدرش أقول، صحيح؟ قال: وهذا هو الذي تجتمع عليه النصوص من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير أهل السنة تركوا الضلال، إيش قالت؟ كانوا بين إفراط وتفريط في الحكم على العاصي، فقد حكم عليه بعض، حكم عليه بعضهم كالخوارج، والخوارج بتنتمي إلى هذه من الفرق اللي دمي الإسلام بأنه كافر في الدنيا الله أكبر ومخلد في الآخرة في النار الله أكبر، أو هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا فله مؤمن ولا هو كافر، إيش يسمي؟ طيب لا مؤمن ولا كافر نقول عليه يعني شغل ناس مجانين، تمام، ولكنه في الآخرة مخلد في النار، وهذا حكم المعتزلة. ها المعتزلة، المعتزلة اللي بتسمعها الفضائيات، الاعتزال اللي بدأ تسمع الآن في الفضائيات والوسائل الإعلام والبيت بيتك وهذه الأشياء، يقول لك الآن الاعتزال والمذهب الاعتزالي، هذا المذهب مش مذهب، اسمه فرقة المعتزلة. اما تسمع الكلمة دي تعرف انها والمتكلم بها من رؤوس فرق الضلال. فأقول هذا ونبه الإخوان الفضلاء الحضور، وهذا حكم المعتزلة، يكفرون المسلم العاصي بذنبه، تمام، وإن مات على ذنبه في النار خالدا مخلدا، وهذه طبعا باطل وضلال. وقابلت الجميع المرجئة من فرق الضلال أيضا، فحكموا بإيمانه إيمانا كاملا في الدنيا وهو في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء، لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، خلاص أهم حاجة القلب بس. طب القلب إيه اللي فيه؟ طيب ما الكلام ده غلط، نعم تعال. وحجة الجميع تتفق، طبعا تتفق حجة الجميع المخالفة أهل السنة، الجميع هنا المخالف لأهل السنة، تتفق في أنهم يرون أن الإيمان كشيء واحد لا يتبعض فلا يزيد ولا ينقص، وده محل الكلام عندهم. فإما أن يكون الشخص عاصيا والعاصي ليس بمؤمن، وإما أن يكون طائعا هو المؤمن، وحكم الكافر والمؤمن معروفان في الإسلام. وبالتأمل في موقف أهل السنة من أصحاب الذنوب وموقف من سواهم ممن ذكرنا، تتضح بجلاء وسطية أهل السنة وصدق قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من الذين سمعوا القول فاتبعوا أحسنه، ولكم الحديث إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.